الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنراجع بعض ما تقدم مما جاء في مراقي السعود في باب القوادح، قوادح العلة. نراجع شيئا مما تقدم لنبني عليه هذا الذي يقال اليوم. علمتم بأن القادح الثاني من قوادح العلة هو الكسر. القادح الثاني من قوادح العلة هو الكسر. فمن يذكر منكم تعريفه عند بعض أهل الأصول؟ هو إسقاط وصف من أوصاف العلة، إسقاط وصف من أوصاف العلة. ماذا يلزم من هذا القول؟ إذا قلنا هو إسقاط، إذا قلنا هو إسقاط وصف من أوصاف العلة، فماذا يلزم من هذا القول؟ يلزم من هذا القول أن هذا الكسر لا يدخل إلا العلة المركبة، لا يدخل إلا العلة المركبة. أما العلة التي ليست مركبة فإنه لا يدخلها، لأن نقول إسقاط وصف من أوصاف العلة، فمعنى ذلك أن هذا القادح لا يدخل إلا العلة المركبة. طيب، ذكر الناظم من أقسام القدح بالكسر تخلف الحكمة عند قوم، فهل ذلك التعريف السابق للكسر ينطبق على القدح بتخلف الحكمة؟ جاكم السؤال صعب؟ لا ينطبق. الناظم ذكر من أقسام ماذا؟ القدح بالكسر تخلف الحكمة، فهل ذلك التعريف الذي هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ينطبق على تخلف حكمة؟ لا ينطبق. طيب، ما هو قول الجمهور في تخلف الحكمة؟ هل هو قادح؟ ليس قادحا. من يذكر مثالا؟ عدم حصول المشقة. عدم حصول المشقة، لأن ربما واحد يعلل، هو عللوا بالماضنة، عللوا بالماضنة التي هي السفر. أما المشقة فقد لا تكون هناك مشقة، فعدم حصول المشقة في السفر ليس قادحا في الحكم، في حكم الشرعي في السفر. فهمت كيف؟ من القصر ونحوه، واضح؟ والمسح على الخف فيه. واضح؟ طيب، تقدم من ذكر، تقدم أن ذكر من جملة القوادح العكس. فما هو العكس؟ أن تنتفي العلة ويبقى الحكم. ما هو القدح بالكسب بالعكس، بعدم العكس؟ عدم العكس. ما هو القدح بعدم العكس؟ أن تنتفي العلة فلا توجد ويبقى. من يذكر مثالا من السيرة؟ الرملان في حجة الوداع من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الذين طافوا معه، على القول بأن العلة هي إظهار القوة للمشركين الذين كانوا يرقبونهم من بعد ليطلعوا على ما زعموه من ضعفهم الذي تسببت لهم فيه حمى يثرب. القادح الثالث، القدح بعدم التأثير. ما هو المراد من القدح وهو الطعن في العلة بأن الوصف غير مؤثر. ما هو المراد بذلك؟ غير مناسب، غير مناسب، غير مؤثر، واضح؟ طيب، هذا القادح اللي هو القدح بعدم التأثير مقيد بقيود، إن لم تكن فلا قدحة. قيد الأول أن يكون في قياس العلة. من يقول لي لماذا؟ لأنك إن كان في قياس غير قياس العلة، قياس غير العلة ما في تأثير، سواء رد أو قبل. احنا ما نجي نتكلموا على القبول ولا الرد، ولكن هذا ما فيش، احنا نقول التأثير، والتأثير إنما يكون في قياس، فخرج قياس الطرد وقياس شبه، هذا ما في، هو بروحه مش مبني على المناسبة. القيد الثاني أن يكون في العلة المستنبطة. لماذا لا يكون القدح في العلة المنصوصة مثلا؟ هذا نص. إذا أنت لم تعرف المناسبة، الله يسهل عليك، ما يسهلش عليك الجهل على كل حال، لكن ما عرفتش، أنت ما عرفتش، هذا علة منصوصة، الشرع قال لك هذه علة، أنت ما عرفتش مناسبة، ما عرفتش، ما طلعتش عليها. الشرط الثالث والقيد الثالث أن يكون في العلة المختلف فيها. أما إن كان مجمعا عليها على التعليل بها فلا يقدح فيها هذا الوصف الذي هو عدم التأثير. هذا هو الذي أشار إليه هنا، هذا الكلام اللي تكلمنا عليه هو الذي قاله هنا، والكسر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من دار، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، هذا اللي انطبق عليه التعريف المتقدم، ياك؟ وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي، هذا عدم العكس إنما يكون إذا قيل بأن العلة متحدة واحدة. ثم قالوا الوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير يلجأ إليه. ثم بيّن قيوده، خص بذي العلة بائتلاف باتفاق وذات الاستنباط والخلاف. تكملة ما ذكره في هذا القادح الذي هو القدح بعدم التأثير، تكملة ما ذكره، إذا نواصل تكملة ما ذكره المؤلف في بيان الوصف بعدم التأثير. قال رحمه الله: يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل، وقد يجيء في الحكم وهو أضرب. نعم نعم، اقرأ البيت، اقرأ بيبي. وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجيء في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس بفيد، بفيد بالفاء، فمنه بركي كم بقيد لفيد، فمنه ما ليس لفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا زيد، وفي العفو خلاف قد سطر. طيب، في هذه الأبيات اللي تقدمت ذكر صورا وأشكالا يظهر فيها هذا القادح. كلام الشراح في هذه المسألة شوية فيه اضطراب، يذكرون أقساما ويدخلون أقساما أخرى فيها كما ترون في لعل في بعض الشروح التي عندكم. فالمؤلف ذكر صورا وأشكالا يظهر فيها هذا القادح، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة، لكم تشوفوا كيف قال. قال: يجيء في الطردي حيث علل به، هذه الصورة الأولى، وهي أنه يجيء في الطردي، الوصف بعدم التأثير يجيء في الطردي، وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة: وقد يجيء في الحكم. ثم ذكر لهذا الذي يجيء في الحكم ثلاثة أقسام، هكذا غير الإنسان به يأخذ التصميم العام والتقسيم العام لهذا الذي ذكره في هذا القادح حتى يسهل عليه احتواء المعلومات التي ذكرت تحته. فذكر للقدح بعدم التأثير ثلاثة صور أو ثلاثة أشكال، واضح؟ ثم ذكر للقسم الآلي للصورة الثالثة ثلاثة أقسام. هذا هو التصميم العام لما ذكره. طيب، إذن ذكر هنا صورا وأشكالا يظهر فيها هذا القادح وهو القدح بعدم التأثير، وهي ثلاثة، والصورة الثالثة تحتها أقسام ثلاث. طيب، الصورة الأولى ايش تقال فيها؟ واضحة، يجيء في الطردي حيث علل به. احنا عرفنا بأن الطردي الصواب أنه لا يعلل به، لكن إذا علل به أحد قالوا دي هذا طردي، لا أقبل منك، أقدح بعدم التأثير، لأن الطردي باين لا تأثير له. يعني واحد يعلل الحكم في عمل بالسواد أو بالبياض أو بالطول أو بالقصر، فهمت كي؟ أو بزرقة العينين أو بمثلا شيء معين من هذه الأمور التي لم يبني الشرع عليها حكما، هذه إذا علله بهذا هذا أقدح بعدم التأثير، لأن الطردية لا تأثير له في الحكم. واضح؟ يجيء في الطردي حيث علل به، إذا علل به معلل، كان إحنا لا تعليل به، وإحنا عرفنا بأن الأوصاف قد تكون فيها طرد طردية، ولكن يعني مثلا كأوصاف الذكورة والأنوثة والرق والحرية، هذه أحيانا فيها ولا البنوة ولا الأبوة، أحيانا تكون عندها وجهان. إذن إذا علل أحد بالوصف الطردي قدح في تعليله بعدم التأثير. هذه الصورة الأولى كيف قال فيها؟ يجيء في الطردي حيث علل به. هذه كلمة حيث علل به تنحي لك التعب، تقول أودي كيف يعلل بالطردي وإحنا عرفنا بأنه لا يعلل بالطردي، إيه من علل به؟ تقدح أنت بعدم تأثير. مثلا إذا قال مثلا الأحناف لا يرون تقديم أذان الصبح على وقت الصلاة، كيف في هذا الحديث؟ يعني طيب، احنا نتكلم في غيبة الحديث وإلا الحديث موجود، يعني هم لا يرون تقديم الأذان عن وقته عن وقت صلاة الصبح، أذان الأول يعني. طيب، إذا قالوا مثلا، إذا قال صلاة لا تقصر، يعني قالوا صلاة الصبح لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها قياسا على المغرب، قولهم لا تقصر وصف طردي. وصف ليه؟ لأن هناك صلاة أخرى لا تقصر، ومع ذلك يعني قوله لا تقصر لا مناسبة بينه وبين الحكم الذي يعني الذي بني عليه، لأن عدم التقديم موجود مثلا في العصر وموجود في العشاء في غير الجمع، فهمت كيف؟ عدم التقديم ليس خاصا بالمغرب، واضح كيف؟ فصلاة لا تقصر قولهم لا تقصر هذا وصف طردي هنا، فهمت كيف؟ لا يختص، لأنه لا يختص، لا تأثير له في الحكم، ولا يختص بعدم تقديم أذان المغرب عليها، بل هو أيضا موجود في العصر وموجود في الظهر وموجود في العشاء. الظهر الخاص، نعم، الظهر الخاص، لأن قد يكون في العصر والمغرب قد يقدم للجمع. إيه، قد يقدم للجمع، نعم. إذا نجم نقول في الظهر مثلا، إذا هذا يقولون بأنه وصف طردي، والوصف قد يكون طرديا عند الجميع، ولكن قد إذا كان إنسان هو يعتبر هذا الوصف طردي ومن بعد يعاود يعلل به، أحيانا هو يكون يعتبره طردي يقول له هذا وصف لا يعلل به ومن بعد هو تلقاه علل به، تنقض عليه هنا، يقول له أنت ها هو الحكم الذي اعتبرت فيه الوصف طرديا، فكيف اعتبرت هنا طردي ولم تبني عليه وعللت به؟ إذن التقديم موجود فيما، لأن عدم التقديم موجود فيما يقصر كالعصر، فلا يصح هذا التعليل هنا وهو عدم قصر. صورة ثانية، واش قال فيها؟ وقد يجيء فيما قصر، زيد، وذا إلا علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم. هذه الصورة الثانية وهي أن يبدي المعترض علة أخرى غير العلة التي ذكرها المستدل للأصل. يأتي المعترض فيذكر علة أخرى غير العلة التي ذكرها المستدل للأصل، لكن هذا القسم إنما يكون على مذهب من لا يرى جواز تعدد العلة، لهذا قيده هنا. وقد يجيء وازيد نعم به لا يعني باش نقرأ البيت، يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل وذا بإبدى علة يعني أخرى للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، ممن يرى أن تعدد العلل غير جائز. أما من يرى تعدد العلل جائزا فإنه لا يقدح بهذا. طيب مثاله كما ذكره الشارح بيع الغائب مختلف فيه، بعضهم جوزه يباع الغائب بالوصف، يباع بالوصف، قال عندي كذا، عندي جمل مثلا سنه كذا أحمر مش عارف، فيصفه للمشتري ثم يبيعه له، ولكن هذا الغائب يبيع شيئا معينا. فرق بين بيع الغائب المعين وبين بيع الغائب في بيع السلم، بيع السلم في الذمة ما هو معين، وبيع الغائب معين فيصفه له. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى في وصف البقرة يعني بنو إسرائيل نرامكم أن ذبحوا بقرة، قال دعونا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، قال دعونا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال دعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء. خلاص أحيانا واحد يوصف لك خيمة تشوف بعينك، خلاص كي يوصف لك إذا كتبتها خلاص، أما عينك ربما قد تخطئك، فهمت كيف؟ فالوصف، إذن هناك من رأى جواز بيع الغائب على الوصف، هذا الذي رأى جواز، الذي لا يرى جوازه، الذي لا يرى يقول يعني هذا الذي يمنع بيع الغائب يستدل على ذلك، وش يقول؟ بيع غير مرئي أو مبيع غير مرئي أو بيع غير مرئي، بيع غير مرئي فلا يصح قياسا على الطير في الهواء، الطير في الهواء فيه نص هنا، واش قال؟ بيع غير مرئي، باش علل هو بكونه غير مرئي. فيقول المعترض، احنا قلنا بأن هذا القسم يبدي المعترض علة أخرى على مذهب من يرى عدم تعدد العلة، فيقول له لا تأثير لكونه غير مرئي، عدم الرؤية يقول ما أثرتنا في الحكم في الأصل، لأن الطير مرئي، الطير في الهواء مرئي، فيبين له أن تعليله بقوله غير مرئي لا تأثير له في الأصل الذي هو الطير في الهواء، فإن التعليل بالعجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وهو أن التعليل بعدم بالعجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، ومن يجبش يسلم له، فالتعليل بعدم التسليم كاف بخلاف التعليل بغير صحيح بيع الغائب غير مرئي، ولكن الأصل اللي هو بغى يقيس عليه الطير راه مرئي، الطير مرئي، لهذا هذا جاء بعلة أخرى غير العلة التي ذكرها المستدل، جاء المعترض بعلة أخرى ومذهبه أنه يرى عدم تعدد العلل، فجاء بعلة أخرى بدل العلة التي ذكرها المستدل. كيفاش قال على هذا في هذا البيت؟ قرأ لنا وقد يجيء فيما أصل وذا إذا علة من حكم ممن يرى تعددا ذا سقم. طيب إذن حاصل هذا ما حاصل ما يقوله المعترض هنا أن يقول لا تأثير لكونه غير مرئي في الأصل اللي هو الطير في الهواء، فإن التعليل بالعجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وعدم الصحة موجود في الرؤيا مع أن الطير مرئي فإنه لا يصح بيعه. صورة ثالثة واش قال عنها؟ وقد يجيء في الحكم وهو أبرب فمنه ما ليس بكيد له. الصورة الثالثة التي يظهر فيها القدح بعدم التأثير هي هذه، وتحتها ثلاث أقسام. هنا يا القدح هو أن القدح هنا هو أن يذكر الشخص وصفين، يذكر الشخص المستدل وصفين فيقدح المعارض والمعترض في أحد الوصفين، مع أن الوصف الآخر صحيح صالح للتعليل، الوصف الآخر صالح للتعليل ولكن المستدل يذكر معه وصفا آخر. هذا الوصف الذي يذكره المستدل قد يكون ضروريا وقد يكون في حاجة إليه وقد لا يكون في حاجة إليه. هذه هي الصور لي أو هذه هي الأقسام التي ذكرها فيها تحت هذه الصورة التي هي القدح بعدم التأثير. واش قال فيها؟ قال وقد يجي بالمد من غير همز، وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس بفيد، ما ليس أنا عندي بفيد وعندكم فيد مراهده الفائدة، الفائدة هي الفيد، ما ليس بفيد يجلب، يعني لم هذا الوصف الذي زاده المستدل على الوصف المعلل به جاء به لغير فائدة، لا فائدة في ذكره. لكن قل لي لا ينبغي أن تأخذوا من هذا أن هذا الوصف الذي زاده المستدل مع وصف آخر مؤثر أنه ولا بد يقدح به. سيأتي لنا بأن القدح في هذه الأقسام الثلاثة المذكورة في الصورة الثالثة مختلف فيه. في البيت الأخير غادي يذكر المؤلف بأن هذا مختلف فيه. طيب نشوف مثال لهذا. قلنا هذه الصورة تحتها ثلاثة أقسام. أولها فمنه ما ليس بفيد يجلب، يعني جيء به لغير فائدة، جيء به لغير فائدة. مثال الكافر إذا أتلف شيئا وكان حربيا يغمن ولا لا يغمن؟ يعني كافر قتل مسلما وهو حربي مثلا ثم أسلم يغمن؟ ما يغمن. أتلف مالا ما يضمن، لكن الذمي يضمن. طيب يعني هذا تمهيد للمثال الذي سيذكر عن الأحناف مثلا. واش هو المثال هذا؟ إذا قال الحنفي في استدلاله على عدم ضمان ما أتلفه المشرك، هو يرى عدم ضمان ما أتلفه المشرك. واش يقول؟ مشرك أتلف مالا في دار الحرب، كاين دار الإسلام ودار، فلا ضمان عليه بالقياس على ما أتلفه الحربي، الحربي لا يضمن ما أتلف. أراد الحنفي هنا أن يقيس عدم ضمان المشرك على عدم ضمان الحربي. وش قال؟ قال في استدلاله مشرك أتلف مالا في دار الحربي فلا ضمان عليه. شعال من وصف ذكره هنا؟ أذكر الشرك وذكر دار الحرب. الوصف بالشرك هو العلة، الوصف بالشرك هو العلة، ووصف كونه في دار الحرب عند الحنفية طردي، لأن من قال بعدم الضمان منهم تستوي عنده دار الحرب وغيرها، فهمت كيف؟ وكذلك القائلون بالضمان. فلا فائدة حينئذ في ذكر دار الحرب. ولهذا قال كيف قال بلا؟ إذن جولب وصف دار الحرب هنا وزاده في الاستدلال لغير فائدة. هل يتم القدح بهذا؟ سيأتي الذكر هل يقدح بهذا الوصف الذي زيد من غير حاجة إليه مع وجود وصف آخر صالح للتعليل. احنا مرة يعني سيأتي الكلام على هذه الأقسام الثلاثة من حيث كون القدح بها متفق عليه أو مختلف فيه. هذا الـ ماذا؟ القسم الأول. القسم الثاني والثالث، القسم الثاني والثالث من القدح بعدم التأثير هو ما أشار إليهما بقوله زيد. وما لزيد عن ضرورة ذكر أولى وفي العفو خلاف القدح. إذن القسم الثاني من الصورة الثالثة التي يظهر فيها القدح بعدم التأثير أن يذكر المستدل وصفا لا أثر له في الحكم، إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية ما عندوش تأثير في الحكم، بس هو محتاج له كي يذكره. لماذا يحتاج إليه؟ ليحترز به أن ينقض عليه المعترض علته. المثال غادي يبين لكم. مثال قبل أن نذكر المثال، أنتم تعلمون بأن العلماء مختلفون في الاستجماع، هل هناك عدد لا بد منه يستجمر به أم ليس هناك عدد وإنما المطلوب الإنقاذ؟ ما مذهب المالكية؟ هناك من قال لا بد من ثلاثة أحجار، وظاهر النصوص يساعدهم على ذلك. يجي واحد اللي هو يشوف بأنه لا بد من عدد في الأحجار المستجمار بها، كي يقول هو إذا كان اعتمد على النص ريحنا وريحه من هذا التطويل، ولكن إذا جابها شندير نصبر على ما قال وننظر فيما قال. يعني فقال مثلا يقول من اعتبر العدد في أحجار الاستجمار، كي يقول عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية. الصواب لو كان قالوا لم تترتب على معصية، لأنه كثير من العبادات متقدمتها معصية. لو كان قلوا لم تترتب خير ما نقولوا لم تتقدمها. فهمت كيف؟ لأن كلمة لم تتقدمها يعني ممكن الإسارة راه يعصي كثيرا وتأتي هذه العبادة بعده، لكن نقولوا عبادة متعلقة بالأحجار لم ماذا؟ تترتب على معصية. معناها هذا الاستجمار ما هوش مترتب على معصية، فاعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمار. أحجار رمي الجمار مترتب على معصية؟ لا. الاستجمار مترتب على معصية؟ لا يا أخي، نقض الوضوء ما هي معصية، ما يبولش الإنسان. كاين عبادة واحدة أخرى مترتبة على معصية وهي رجم الزاني، الناس ما متفقين على أنه لا عدد فيه، الناس متفقين على أن رجم الزاني يعني 10 حجار وحبس لا حتى يموت. ذلك الوصف الذي هو عبادة ليست مترتبة على معصية جيء به ضرورة لضرورة الاحتراز، لأن لو كان يقول عبادة متعلقة بالأحجار فلزم فيها العدد يقول ايه ها هو الرجم تاع الزاني يطيحه، هو زاد هذيك غير مترتبة على معصية ليحترز من النقض. إذن ضروري رغم أن هذا الوصف لا تأثير له في الحكم لكنه ضروري لا للاحتراز عن رمي الجمرة عن رجم الزاني خوفا من أن ينقض المعترض عليه التعليل. واضح ولا لا؟ هذه واضحة. انظر، إذن هو ذكر لفائدة ضرورية، إذ لو لم يذكر لانتقضت العلة بأحجار الرجم لأنها متعلقة أيضا بعبادة، فزاد ذلك الوصف الذي وإن لم يكن له تأثير في الحكم إلا أنه جاء به للاحتراز خشية نقض. صورة ثالثة من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم وشني؟ والقلب إثبات. لا خلي أراه غير ثم أولى. وفي لا قبلها عاود اقرأ لنا بالعيد. وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى. أولى حبس. وما لفيد عن ضرورة ذكر، هذا الوصف نتاع هذا الوصف الذي هو ماذا؟ لم يتترتب على معصية. هذا ذكر ضرورة ومحتاج إليه ولا لا؟ هناك أحيانا هذا الوصف يذكر لغير ضرورة، لغير، لهذا قال أولى يعني لغير ليس كالسابق، ويريد بذلك أن يكون الوصف غير المؤثر في الحكم مع وصف آخر قد ضم إليه وجلب لفائدة غير ضرورية. هي في السابق كانت ضرورية للاحتراز بها عن رمي عن رجمي زان، إذا كانت غير ضرورية فهمت كيف؟ بحيث لو حذفت لما أضر حذفها بالتعليل. واضح؟ مثال إقامة الجمعة، العلماء مختلفين فيها، هل يشترط فيها إذن الإمام أو لا يشترط؟ هناك من قال لا بد أن يأذن الإمام الأعظم، والجماعة راهم يصلوا في الساحات. ليه؟ أخويا غي الساحة قالي الغالغاشيك وروح نصلوا الجبدو من ملاحوق والموس كما يقولوا العام. يا أخي راكم تصلوا في الساحات الله يهديكم، يا علاش تصلوا في الساحات؟ تكثروا في هذا الفيتل المسلمين مساكين، دماءهم تسيل، مقدراتهم تهدر، أرواحهم تزهق، فيتن كفار يصلوا ويجولوا في بلادنا ولقاو مدخل يصلوا. المهم خلينا من هذه نخرجوا نطولوا الحبل. طيب إذن يعني من قال بأن الجمعة لا يشترط فيها إذن الإمام يجي يستدل لقوله، كي يقول أن يستدل من يرى عدم لزوم إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة فيقول الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر. الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم. نعم كيف إذا سأل، لأنه هو لا يرى الإذن، فإذا قلنا فلما يعني يسأله سؤال إنكار أو ينفي كذا. نعم لا تفتقر، هذا قلنا يرى من يرى، يعني هذا يستدل من يرى عدم لزوم إذن الإمام، لا يرى أن الإمام يستأذن في إقامة صلاة الجمعة، فيقول الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر. الظهر ما تقول له نصلي ولا ما نصليش، تقول له ما تقول له، فهي مثلها. طيب هنا باش علل الوصف المعلل به هو كونها صلاة، الوصف المعلل به كونها صلاة، واش زاد هذا؟ زاد مفروضة. هنا في الحقيقة مفروضة لو كانت تنحذف لا يعني ينشأ عن حذفها خلل. ليه ذكرها؟ ذكرها بيقرب بين الأصل والفرع، لأن الصلاة فرض ونفل، أراد أن يقرب بين الأصل والفرع. وين هو الأصل؟ الظهر الذي لا يفتقر إلى إذن، جاء الناس يفتقر الظهر الذي لا يفتقر إلى إذن، والجمعة التي تفتقر. دوك ما تهدرش على وضع المسلمين اليوم، دوك الجمعة راه يليق لك تستأذن، ما فيها هدرة، حنا نتكلموا على دوك هذا خلاف جاء الحاكم فهمت كيف؟ اللي راه يصليها هكذا في الساحة راه يصلي بالسيف عليه، باغي ينحيه يقول وخر من ذمة. لا حنا نتكلموا في الأصل. إذن وين هو الوصف المعتبر؟ كونها صلاة. وين هو الوصف الذي زاده؟ كونها مفروضة. ها هل هذا الوصف ضروريا كوصف غير مسبوقة بمعصية؟ ليس كذلك. لم يذكر لي الاحتراز خوفا من النقض. إذن لكن ذكر لشيء وهو تقريب الأصل من الفرع. كيف يقرب الأصل من الفرع؟ يعني لأن الصلاة إما نفل وإما فرض، وهذه صلاة مفروضة، فذكر هذا ليقرب الأصل من الفرع. ولو حذف لما أضر حذفه بالاستدلال. هذا إذن هذه هي الأوصاف، هذه الأقسام الثلاثة الداخلة تحت الصورة الثالثة من القدح بعدم التأثير. طيب هل يقدح بعدم التأثير في هذه الصور الثلاث، وهو أن الإنسان يذكر وصف ويزيد له وصف، أحيانا ما نكونش في حاجة إليه، أحيانا نكون في حاجة ضرورية إليه للاحتراز، أحيانا لا نكون في حاجة ضرورية إليه ولكن نكون فيه نذكره لتقريب بين الأصل والفرع. هل يقدح أم لا يقدح؟ اختلف العلماء. واش قال في الاختلاف؟ والقلب إثبات، لا قبله سبنا أو لا، وفي العفو خلاف قد سطر. يعني هل يقدح به أم لا يقدح به؟ من قدح بالأول وهو ذكر وصف لا حاجة إليه؟ من قدح بالأول؟ يمكن كما ذكره الشارح وإن كان في كلام. المهم باختصار شديد هو أن الظاهر أن هذه الأمور الثلاثة اللي كنتوا تسمعوا بها، هذه الأقسام الثلاثة من صورة هذه الأقسام الثلاثة من صورة الثالثة في القدح بعدم التأثير، الظاهر أنها لا قدح بها. لماذا؟ الوصف الباقي كاف في التعليل، فالشخص ذكر هذا تبرعا منه أو ذكره ضرورة للاحتراز أن ينقض عليه، أو ذكره للتقريب من الأصل والفرع، فما دام الوصف الآخر صالحا للتعليل فلا قدح به. هذا الذي نقوله في هذه الحصة، لأن التطويل أعرف أنه ممل، والقوادح هذه يعني في نفسها متعبة. إذا ركوا عندكم وقت وحبيتوا نسردوا وحبيتوا نكتفي بهذا، ولا حبيتوا نسردوا شوية، إذن اللي راه عارف وين توقفنا يقرأ لنا شوية. نعم إيه. والكفر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من ذرى، يعني أن الثاني من القوادح الكفر، وعرفه في جمع الجوامع لأنه إسقاط وصف يعني من أوصاف العلة المركبة، أي بيان أنه مرغى لا أثر له في التعريف. وعلى هذا التعريف مع أنك رأيت أنه أدخل صورة لا ينطبق عليها التعريف. زيد. وقول المؤلف ومنه ذكر تخلف الحكمة إلى آخره، يعني أن بعض أهل المعرفة والدراية ذكر أن تخلف الحكمة عن علة من أقسام الكفر. وقد قدمنا في شرح قول المؤلف وفي ثبوت الحكم عند الاتفاق أن التحقيق أن تخلف الحكمة لا يقدح بالتعليل بمظنتها على الصحيح، وعليه فالقدح بتخلف الحكمة ضعيف. وقد رجح الآمدي وابن الحاجب عدم القدح به، ولم يذكره القرافي في التنقيح من القوادح. وقال الفهري إنه قادح، وقوله ذكر بالبناء للفاعل، وفاعله من ومفعوله تخلف. تفضل. ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، يعني أن هذا القسم من الكسر وهو إبطال المعترض جزء العلة المركبة، أي ونقضه ما بقي من أجزائها بتخلف الحكم عنه. ومحل كون إبطال الجزء المذكور قادحا في العلة فيما إذا لم يأتي المستدل ببدل من الجزء الذي أبطله المعترض، فإن جاء ببدل صالح للعلية ألغى الكسر واستقام الدليل. ولهذا النوع من الكسر صورتان: الأولى أن يأتي المستدل ببدل الجزء الذي أبطله المعترض، فيبطل المعترض البدل أيضا فيستقيم القدح بالكسر ويبطل التعليل. ومثاله أن يقال في وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن. فالعلة هنا وجوب قضاء الصلاة والحكم وجوب الأداء. فيقول المعترض إن خصوص الصلاة ملغى لأن الحج مثلا واجب الأداء والقضاء. فيأتي المستدل ببدل من الصلاة التي أبطل اعتبارها. أيوة الساعة الدائرة بدل الصلاة يقول العبادة. نعم. فيأتي المستدل ببدل من الصلاة التي أبطل اعتبارها وذلك البدل وصف عام هو العبادة. فيقول هي عبادة يجب قضاؤها إلى آخره. فيبطل المعترض البدل أيضا بقوله صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. الثاني أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض. فلا يبقى للمستدل علة في المثال المتقدم مثلا إلا قوله يجب قضاؤها. فيقول المعترض ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض الذي ذكرنا آنفا. وقول المؤلف والحيل ضاقت إلى آخره يعني أن الكسر بإبطال جزء العدة إنما يقدح في حالة ضيق الحيل أي عدم وجود طريق إلى الإتيان ببدل صالح للتعليل كما قدمنا. وجملة والحيل إلى آخره حال من قوله إبطال أي إبطال الجزء في حالة العجز عن الإتيان ببدل منه. حسبك بارك الله فيك تفضل. وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. اعلم أن العكس في اصطلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي بحيث ينتفي المعلول بانتفاء علته، والاضطراد عندهم هو الملازمة في الثبوت. ومعنى البيت أن عدم العكس أي عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح فيها بشرطين. الأول القول بامتناع تعدد العلة وهو مراد المؤلف بقوله مع اتحاد أي عدم العكس يقدح مع اتحاد أي مع القول بوجوب اتحاد العلة أي كونها واحدة على الخلاف المتقدم في قوله وعلة منصوصة تعدد إلى آخره. الشرط الثاني ألا يرد نص باستمرار الحكم ألا يرد نص باستمرار الحكم مع انتفاء العلة كما قاله الأبياري وهو مراد المؤلف بقوله دون النص بالتمادي أي تمادي الحكم يعني استمراره مع انتفاء العلة. أما على القول بجواز تعدد العلة فعدم العكس ليس بقادح وهو ظاهر إذ لا يخفى أن عدم البول مثلا لا يلزم منه عدم نقض الوضوء لجواز نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول. يعني كأن المؤلف يريد أن يقوي مذهب القائلين بأن العلة تتعدد، يعني هو يرجح بهذه الأمثلة أن العلة تتعدد. نعم. كالغائط والنوم. وكذا لو ورد النص باستمرار الحكم فلا يقدح فيه عدم العكس لأن الاستمرار المدلول عليه بالنص أقوى من النفي المدلول عليه بعدم العكس. والحاصل أن المعلوم إن لازم معلول العلة معلول والحاصل أن المعلول إن لازم العلة المعلول هو الحكم يعني. معلول الحكم والعلة بين إن لازم العلة في النفي والإثبات فهي العلة المضطردة المنعكسة. كلما وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم. هذا هي العلة المضطردة المنعكسة، يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفاء. هذه المضطردة المنعكسة، مضطردة يعني في حالة الوجود، منعكسة في حالة العدم. نعم. ولا نزاع في التعليل بها. وإن اختلفت الملازمة بينهما في الثبوت فهي غير المضطردة. وعدم الاضطراد هو النقض بعينه، وقد عرفت ما فيه من الأقوال. وإن اختلفت الملازمة في الانتفاء فهو عدم العكس وهو المذكور هنا. حسبك تفضل. والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، يعني يصير المرء لانتقاضه ينقض به. نعم. هذا هو الثالث من قواده ويسمى عدم التأثير. ومعنى البيت أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحكم انتقض، أي ذلك الوصف لا يصح التعليل به. وعلم أن المراد بعدم التأثير هنا عدم المناسبة، عدم مناسبة الوصف للحكم، فالتأثير هنا عام من التأثير المتقدم في قوله من المناسب مؤثر إلى آخره. وصورة اعتراضي بعدم التأثير هنا أي عدم المناسبة هي أن يقول المعترض هذا الوصف المعلل به غير مناسب للحكم، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. ضمير نائب الفاعل في قوله خص راجع للقدح بعدم التأثير، يعني أن القدح بعدم التأثير له شروط. الأول أن يكون القياس المقدوح فيه به قياس علة، ومراده به قياس المعنى المشتمل على المناسب، وإيضاح أن المراد به هو ما ثبتت فيه علية مشترك بين الفرع والأصل بالمناسبة التي هي المسلك الخامس، فلا يكون قادحا إلا في ذلك الاشتمال على المناسب. أما قياس الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لعدم المناسبة. الثاني أن تكون العلة مستنبطة، يعني وهذا لمن علل بهما، ولا يعني أنك تقر التعليل بهما، قد طرد الطرد، ولكن لا يمكنك أن تقول له بأن هذه العلة غير مناسبة، هو راه عارفها غير مناسبة طردي، تردها من باب واحد آخر. نعم تفضل. قال الثالث أن تكون مختلفا فيها، لأن العلة المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها كلتاهما لا تشترط فيها المناسبة، لأن كونها مجمعا عليها أو منصوصا عليها يغني عن تكلف البحث عن المناسبة وعدمها. نعم. قال وإذا فلا قدح بعدمها، وأشار إلى الشرط الأول بقوله بذي العلة، وإلى الثاني بقوله وذات استنباط، وإلى الثالث بقوله والخلاف، وقوله بائتلاف يعني باتفاق. تفضل غيره. يجي في الطردي حيث علل به، يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام. الأول أن يكون في الوصف الطردي إذا علل به، والطردي هو ما لا مناسبة فيه ولا شبه، ومثاله قول الحنفي في صلاة الصبح هي صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت قياسا على المغرب، عدم القصر طردي بعدم تقديم الأذان، إذ لا مناسبة له فيه ولا شبه، لأن عدم التقديم موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف لكونه طرديا، وما تقدم في قول المؤلف أكثر لما طردا يرى، وقد يجيء فيما وصل وذا بإبدى علة للحكم ممن يرى تعددا فسقم. هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير، معنى البيت أنه قد يجيء القدح بعدم تأثير العلة فيما أصل أي في الأصل، وذلك يكون بإبداء المعترض تعدد العلة لا سقم أي ضعيفا ممتنعا. وإيضاح هذا القسم أنه معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير علة المستدير بناء على منع التعليل بعلتين فأكثر. وأما على القول بجواز تعدد العلة فلا قدح لصحة التعليل بكلتا العلتين، علة المستدل وعلة المعترض. ومثال هذا القسم قول من يمنع بيع الغائب هو مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه قياسا على الطير في الهواء، فيقول المعترض لا تأثير لكونه غير مرئي غيره، فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة، وعدمها موجود في الرؤية، وعدمها عدم الصحة موجود في الرؤية، والطير مرئي، إذن ومع ذلك يعني هو غير هو مرئي ومع ذلك لا يصح، يعني هذا فلا فينقض عليه من هذا الباب. نعم. وقوله أصل بضم الهمزة وكسر الصاد مشددة مبنيا للمفعول، والمراد به الأصل، قوله تعدد يعني تعدد العلة، وقوله ذا سقم أي سقيما يعني ضعيفا غيره. بارك الله فيك. قد يجي في الحكم. تفضل. قد يجيب المد وقد يجيب الحكم وهو الرموه منه ما ليس بكيد مجلو. هذا هو القسم الثالث عند المؤلف من أقسام القدح وعدم التأثير. يقيق أنه راجع من القسم الأول، ووجه عدله قسم مستقلا أن بينه وبين الأول فرقا في الجملة، لأن الأول كي تقول أنت القسم الأول ومن بعد تجيب من القسم الثالث قسم واحد آخر وتقول هو القسم الأول. لهذا قلت لكم كاين في التوزيع هذا شيء من الاضطراب، فاعتبرنا نحن الأقسام الثلاثة صورا يظهر فيها هذا القادح الذي هو عدم التأثير، واعتبرنا الصورة الثالثة تحتها أقسام. واضح كيف؟ خاش عندما تأتي أنت إلى فرعين وتقول الصواب هو القسم الأول، فأنت أتيت إلى فرعين إلى شيء متفرع عن القسم الثالث وجعلته. فهمت كيف؟ لهذا الصواب يعني حتى يسهل علينا الإلمام أن نعتبر تلك صورا وأشكال يظهر فيها القدح بعدم التأثير، وأن نعتبر الصورة الثالثة تحتها أقسام. تفضل. لأن الأول المشار إليه بقوله يجيء في الطردي حيث علل به إلى آخره، وجه القدح فيه هو أن الوصف من أصله لا أثر له لأنه طردي. وهذا القسم الثالث المذكور في هذا البيت إنما يكون الوصف الطردي فيه وصفا آخر غير الوصف المعلل به مضموما إليه، فيقدح بزيادة ذلك الوصف الذي لا أثر له في الحكم، فتنزه لهذا الفرق الدقيق. نقول له صح سيدي، تنازلت عن هذا الوصف الذي رأيته أنت غير مناسب، صح، يبقى لي الآخر. هو بغيتني نخسر رأس المال ولا طيب اديت لي زيادة هذه، طيب خلي لي على الأقل الوصف المعلل به، ولا أخرى سيدي لا ألغيه، ولكن لا يكون إلغاؤه ملغيا للمعلل به والمقبول للتعليل. تفضل. وهذا هو المسمى بعدم التأثير بحكم، وهو ثلاثة أقسام كما أشار لذلك المؤلف بقوله وهو أضرب جمع ضرب بمعنى النوع. أول منها أن يكون ذلك الوصف المذكور مع العلة لا يجلب لفائدة، لا يجلب فائدة في ذكره، وهو مراد المؤلف بقوله فمنه ما ليس بفيد يجلب. ومثاله قول الحنفي مشركون أتلفوا مالا في دار الخلق فلا ضمان عليهم قياسا على الفرضي، فإن الوصف بالشرك هو في حقيقة العلة. والوصف المضموم له في هذا المثال الذي هو كونهم في دار الخلق عند الحنفية طردي، لأن القائل منهم بعدم الضمان سواء عند مدار الحرب وغيرها، وكذلك القائلون منهم بالضمان، فإذا لا فائدة لذكر دار الحرب، وإنما توجه قطع بعدم التأثير إلى المستدل لأنه ذكر وصفا لا أثر له بالحكم مع العلة. وقوله بفيد متعلق يجلب، ومراده بفيد فائدة غيره. بارك الله فيك. وما لفيد عند روى تنذكر أو لا وفي العفو خلاف قد صدر. أشار المؤلف في هذا البيت القسم الثاني والثالث من القدح بعدم التأثير في الحكم، أشار إلى الثاني بقوله وما لفيد عن ضرورة ذكر، يعني أن القسم الثاني من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم هو أن يذكر مع العلة وصف لا أثر له في الحكم، إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل. ومثاله قول معتبر العدد في أحجار الاستجمار مثلا هي عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمار. ما قولكم في كونها عبادة؟ هي عبادة متعلقة بالأحجار، عبادة تفضل زيد ماش إنسان يقرأ قراءة نقد، يعني ربما هذا الوصف يتوقف عنده. فهمت كيف؟ تفضل. لا خاطرش كون الرمي عبادة، هذا لا نزاع فيه. كون الرمي لا يعني لا نزاع، كون الرجم عبادة لا نزاع فيه. فهمت كيف؟ هذا معناه وصف عبادة، مش أنا نقول مردود، لكن في ينازع فيه. واضح؟ روح. قوله لم تتقدمها معصية وصف مذكور مع العدة التي هي كونها عبادة متعلقة بالأحجار، وهذا الوصف المضموم للعلة لا أثر له في الحكم، إلى أنه ذكر لفائدة ضرورية، وهي أنه لو لم يذكر لم تقضت العلة وانتقضت العلة بأحجار الرجم لأنها متعلقة بها عبادة هي الرجم. إيه لأنك لو لم تذكره يعطلك، تعاود تقول له نزيد القيد ولا تقول له أصبر عليا حتى نكمل، يعني إذن من الأول تذكر الحجة نتاعك. ولهذا هذا هو الإنسان، يعني إذا ذكر حجته مشي يذكر يولي يقطر عبادة زيد مالها تعلق بالأحجار لن تترتب على معصية. يا أخوي يقول اللي عندك، أما هو يهدر تعاود تقول استنى نكمل لك، تذكر حتى لا يكثر الكلام، يعني النقاش هذا والجدال بالحق هذا ينبغي أن يضبط. فكونك تذكر أنت اللي عندك وهو عليه أن ينظر فيما قلت قبل أن يرد. تفضل. قال ولم يعتبر فيها العدد فاضطر إلى إخراج هذا بقيد لم تتقدم بقيد لم تتقدمها معصية. قلنا لو كان قال لم تترتب خير من تتقدم يا ما وجه هذا؟ لأن لم تتقدمها أعم. إحنا رأنا في الترتب لأن فهمت لأن الرجم مترتب مش تقدمت عليه معصية. لأن كلمة تقدمت عليه لا يلزم من تقدم المعصية ترتب الرجم على المعصية، والحق أن الرجم مش تقدمته معصية ترتب على معصية. فهمت كيف؟ زيد تفضل. ووجه القدح في هذا أن عدم تقدم المعصية لا أثر له باعتبار العدد في الأحجار، فلم يقبل في معرض التعليل ولو كان المعلل له في نفس الأمر غيره. وأشار إلى الثالث بقوله أو لا، يعني أنه أنا ما عندي أولا هاوشت كيف يزيدها كسر ذاك اللي يكتب على الجهاز تاع الإعلام الآلي والله في الكه أولا وخلاص وتريح يفسد لك قاع دير لي أولا أولا ودير قدامها نقطتين يجي واحد يقرأ مسكين هاي يبات ثم صاهر ما يفهم ولو خطرات شي فاصلة تفسد لك كل اللي قريته فاصلة هدير أولا ودير زوج نقط. فهمت كيف؟ هذه أذكر لكم شيئا. واحد المرة أعطيت الواحد أول رسالة كتبتها أنت على الاحتفال بالمولد النبوي أعطيت الواحد يكتبها لي روحت مصححها عنده وكتبت له أنقل هذا إلى الصفحة الموالية وليت عنده على أسبوع باش نشوف لقيتها أكتب أنقل هذا إلى الصفحة الموالية والله زيد هي بطلت من ثم ما كانش رسالة كتبها لي واحد أبد. تفضل زيد. يعني أن القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم هو أن يذكر مع العلة وصف مضموم إليها لا أثر له في الحكم إلا أنه مذكور لأجل فائدة غير ضرورية، أي لو حذفت ما ضر حذفها لأنها لم يحترز بها عن أمر ينقض العلة كالأول. ومثال هذا القسم لو قيل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى ابن الإمام الأعظم قياسا على الظهر، فقوله مفروضة وصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة ولها فائدة هي أن ذكر الفرض يفيد تقريب الفرع من الأصل لأن الفرض أقرب إلى الفرض من مطلق الصلاة، وإنما كانت هذه الفائدة غير ضرورية لأن لفظة مفروضة لو حذفت ما ضر ذلك لأن الباقي لم ينتقض بشيء. ووجه القدح في هذا هو ما تقدم فيما قبله، ومن قدح بالأول قدح بالثاني من باب أولى. ما قولكم في من باب أولى؟ يعني من قدح بالأول، الأول هو ذكر وصفا لا فائدة فيه والثاني ذكر وصفا ضروريا، إذن قال من قدح بالأول قدح بالثاني، ما رأيكم في هذه الأولوية؟ توافقون عليها؟ نعم؟ لا، هو قال من قدح بالأول الذي ذكر فيه المستدل وصفا غير محتاج إليه غير ذي فائدة لا لفيدين، والثاني ذكره لضرورة الاحتراز فقال من قدح بالأول قدح بالثاني من باب أولى. هل توافقون على هذه الأولوية؟ شيخ العلة يذكر الوصفين الأخيرين الضروري والذي جاء لفائده، يعني يسمى الأول والثاني. وعلاه أخويا تفهم هذا الفهم، احنا عدنا الأول هو الأول من الأقسام الثلاثة. الأول اسمح لي، الأول هو قال للعهدي انت لقيت للشيخ بصها سيدي علي الله ما تبغيش سيدي علي نعم راه ذكرها؟ قالوا لا يقدح بالأول لأجل الضرورة لذكر يحترق فيها. جيد، هذا هو. لكن الأصل كي تقول من قدح بالأول وين ينصرف كلامك؟ للأول. إذا يقول من قدح بالوصف المذكور للضرورة أو لا أن يقدح بالوصف المذكور للحاجة للتقريب. بارك الله فيك على كل حال. يعني الإنسان ماذا بيه مشي غير يقرأ، يعني كما ذاك اللي ينقل عنده جبل نتاع تراب هنا يعاود ينقله هنا، يعني ما درت والو. إنسان كي يقرأ يقله يقرأ واعن، إذا كان حاجة ما نجمش يفهمها ما نجمش، لكن ماذا بيه يعي. تفضل. قال وجه القدح بهذا وما تقدم فيما قبله، ومن قدح بالأول قدح بالثاني من باب أولى، والذين قالوا لا يقدح بالأول لأجل الضرورة. طيب هذا هنا يبين، نعم هذا قوله ومن قدح بالأول لأجل، هذا يبين بأنه يريد، لكن الذي يتبادر من إلى الذهن ومن قدح بالأول من يروح إلى الذي لا فائدة فيه. تفضل. والذين قالوا لا يقدح بالأول لأجل الضرورة لذكره اختلفوا بالثاني، وإلى ذلك الإشارة بقوله وفي العفو خلاف قد سطر، يعني أن القدح بعدم التأثير في الحكم المتوجه من عدم تأثير تلك الزيادة التي لا أثر لها في الحكم، ما أن لذكرها فائدة اختلف فيه هل يعفى عنه وتكون زيادتها غير قادحة نظرا إلى أن أصل التعليل بغيرها، وإنما ذكرت لحاجة أو لا يعفى عنها بل يقدح بها، لأن ذكر ما لا أثر له في التعليل في معرض التعليل غير مقبول، ومن منعه فيما فيه ضرورة منعه في غيره، ومن أباحه فيما فيه ضرورة اختلفوا في جوازه فيما لا ضرورة فيه كما تقدم قريبا. وقوله قد سطر أي كتب في الفجر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.